الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ففتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، هدى الله به من الضلالة وبصر به من الغواية، رفع ذكره وأعلى قدره ووضع وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، لا أستطيع أن أكون محايدا أو أن ألزم الحياد وأكتم المشاعر وأخفي العواطف تجاه شخصية فذة عرفتها البشرية وخرجت يوم أن خرجت على الإنسانية بالنور والهدى. لم تكن هذه الشخصية محل حديثنا ومحور اهتمامنا مجرد زعيم سياسي أو مرشد روحي منزوي في تكايا من تكايا الدنيا أو زاوية من زوايا الأرض، إنما كان رسول رب العالمين وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع مسلم مثلي وكل مسلم على وجه الأرض أن يكتم مشاعره أو أن يخفي عواطفه أو أن يحاول أن لا يبدي حبه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تدين له البشرية بمبادئه السامية وأخلاقه العالية وقيمه الفذة ورسالته الخالدة وتعاليمه العظيمة ورسالته المباركة وإرشاداته القيمة، فهو الذي قال فيه سبحانه: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن الاسم الذي تحن له الأفئدة والذي تهواه القلوب والذي يعشقه كل وجدان مسلم، محمد وأحمد، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والعاقب الذي لا نبي بعده، والماحي الذي محى الله به الكفر. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أحوج الأمة الإسلامية أن تتعرف على سيرته وأن تتمسك بسنته وأن تأخذ بتعاليمه وأن تتعلق بأهداب دينه، فإن لها فيها الفلاح والفوز والخير والسعادة. إن العرب الذين كانوا في صحراء مترامية وبين جبال عالية وطرق وعرة ومسالك صعبة في الدنيا والدين، ما كانوا ليرتفعوا أو أن يسموا أو أن يكون لهم مجد أو أن تنتشر رسالتهم أو أن تخشاهم الأمم أو أن يخافهم الأعداء، إلا بسبب تمسكهم بالإسلام وارتباطهم بهذا الدين العظيم الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن السيرة هو الحديث عن كل الدين، إنه حديث عن حياة نبي من أعظم أنبياء الله وأكرم رسل الله جل جلاله. قومته ونومته وحركته وأكله وشربه وتبسمه وغضبه وكلامه وسكناته، إنما هي للناس منبع وللأمة بحر يرتشف الناس منها، وكل من رسول الله مرتشف غرفا من البحر أو رشفا من الديم. إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم الشمس من حساده، والنصر من قرنائه، والحمد من أسمائه. أين الثلاثة من ثلاث خصاله؟ من حسنه وإبائه ومضائه عجزت مضت القرون فما أتينا بمثله، ولما أتى فعجزنا عن نظرائه. ليس له في البشرية نظير، ولا في الإنسانية مثيل، ولا في بني جنسه قريب. هو الفذ الأمي الذي كان أميا لكن تعاليمه ملأت الدنيا، وأخلاقه سادت البشرية، وخصاله والتي جمع مجامع الفضيلة ومكارم الأخلاق ومحاسن الطباع. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته البحر المعروف والجود ساحله. ما عاش لنفسه أبدا، عاش لأمته حاكما عادلا، وإماما هاديا، ورسولا مبلغا، وأستاذا مربيا، وشيخا جليلا، ومرشدا عزيزا، وقائدا مجاهدا. إنه فتح المجالات وكان في كل مجال إمام، وفي كل باب قدوة. إنه رسولنا الذي نعتز به ونفتخر به على العالمين، أنه أمي. ولكن تعاليمه ما زال الباحثون والعلماء وأهل الفكر وأهل الرأي ينقبون ويستنبطون ويستدلون ويبحثون ويحققون ويدققون في بعض أقواله التي أوتي بها جوامع الكلم. فإذا تكلم كان كلامه كنوزا وثروات. ويوم أن ضيعت الأمة التاريخ والسيرة والسنة وانكفأت على التغريب وأخذت بواردات الثقافة ولوثات الإلحاد التي ملأت ديارها كفرا وتضليلا وتبرجا وسفورا في جوانب الأخلاق ترديا، ما ضاعت الأمة وما ضاعت مقدساتها إلا بعد أن ابتعدت عن سنة وعن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. إننا نعاني ولا شك قيح قيح الثقافات وصديق الأفكار المتدفق إلى ديار المسلمين. أما آن للأمة أن تعي أن السيرة حياة، وأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست سيرة تحيا في أيام ربيع بضرب سرادقات وإنشاد أناشيد وبإعلاء رايات؟ إن سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم مما يتصور الناس، إنها حياة مشرقة في كل جوانبها. وإن الخطبة تتقاصر، وإن العبارة لا تتجاسر، وإن البلاغة ليعي، وإن الفصاحة تنقطع، وإن اللسان الذرب يسكت ويخلص عندما يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي الكلام يوفيه، وأي العبارة كفء له، إلا قول ربنا جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. لا يجد أحد ولا يستطيع أحد أن يوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا وثناء وحقا وفضلا وتوقيرا وإجلالا، لا يستطيع أحد أن يوفيه صلى الله عليه وسلم قدره، إلا كلام الباري سبحانه الذي يصف عبده ويصف نبيه. ولكن يجدر بنا أن نقف على ثلاثة جوانب من أهم جوانب حياته. الجانب الأول عقيدته صلى الله عليه وسلم، وكانت عقيدته في الله، وجاء من أجل أن يربط الناس بالله، وجاء من أجل أن يكون داعية لتوحيد الله. ما عهد الناس منه شركا، وحتى ولو أشركوه هو بالله ما كان ليرضى. يقول قائلهم: شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ كل ما شاء الله وحده. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لله ندا، إنما كان لله عبدا ورسولا. ولذلك لا يرضى أن يرفع فوق مصاف البشر، ليوضع فوق مقامات الألوهية أو مقامات الربوبية، فهو لا يرضى. يسمع فتاة تنشد شعرا، وما أكثر الأشعار التي تنشد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلبها فيه الغلو وفيه الشرك، بل الشرك الأكبر فيهم من يستغيث برسول الله ويطلب منه المدد، وذلك لا يكون لا لرسول الله ولا لغيره، إنما لواحد، الواحد الديان الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه. عقيدته لما سمع فتاة تقول: وفينا رسول يعلم ما في غد، قال: يا جارية، لا يعلم ما في غد إلا الله. هل يمكن أن يكون الغيب لله ولرسول الله، لله ولعباد الله؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولقد أمر الله جل جلاله رسوله أن يصدع بعقيدته: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكانت عقيدته: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل: إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولما قال له قل وبلغنا القرآن، فقد قال: أبرأ الذمة، أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. قال: والدليل على أنه قال أنها موجودة في سورة الجن، قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال: قل لهم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دعاء الأموات شرك، والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه شرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد الملائكة والرسل والأنبياء والأصفياء والأولياء والأتقياء والصالحون والأخيار والعلماء كلهم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم بين عبوديته، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي لبدا تلبدت السماء بالغيوم، أي تجمعت، سمع الجن قرآنا يتلى فتلبدوا وتجمعوا حتى كادوا يسقطوا عليه من كثرتهم، إن كادوا يكونون عليه لبدا. صرح وقل: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل: أخبرهم إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قرآن أظنه لا يحتاج إلى تفسير، ما تفسير قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا؟ هو الذي قال وفي كتاب الله الذي أنزل عليه وأخبر الناس: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا بشريته، وأن الإلهية والربوبية والقهر والملك والتصريف والعبادة والذل والخضوع لواحد، وهذا لا يقبل اثنان حتى ولو كان رسولا. هذا لا يكون إلا لواحد، لمن لا إله إلا الله، لله الواحد الديان. عقيدته صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه عقيدته. عقيدته أنه يثق في ربه سبحانه، يثق في مولاه. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد وهو في 25 من عمره، وكانت خديجة في 40، بينه وبين خديجة 15 سنة، 15 سنة، وخديجة من قبله متزوجة برجلين ولها من كل واحد ذرية، وهو لم يتزوج بعد. فتى غض طريق، أول زيج له يختار امرأة تقدمه في السن ولم يكن آنذاك نبيا، ولم تكن تعرف خديجة أنه سيصير نبيا، لأن النبوة جاءت له بعد 15 سنة، جاءت النبوة بعد ذلك. ولكن أبا طالب خطب لابن أخيه، وكانت خديجة ذات مال وذات مكان في مكة، فجاء يطلب ابنته لابن أخيه وهو لا يعلم أن ابن أخيه سيكون نبيا، فما زال في مختبر العمر، وما جاءه الوحي إلا بعد 15 سنة. وبعد الخمسة عشر سنة لما جاءه الوحي لأول مرة خاف وخشي على نفسه كما قال لخديجة فيما بعد. ثم جاء أبو طالب وقال إن محمد ابن أخي هذا لا يعدله فتى في قريش نسبا ولا أدبا، في الأدب لم يعبث كما يعبث الشباب، ولم يطيش كما يطيش الشباب، ولم يحضر الحفلات، ولم يذهب إلى أماكن السمر، لأن الله أراد أن ينزهه، والله يعصبك من الناس، حفظه الله وكلاه، إنك بأعيننا. ثم نسبا هو صاحب النسب الهاشمي، هو رافع لواء العز في بني قصي، وصاحب التوض المنيف في بني عبد مناف ابن لؤي، هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، هو صاحب الغر والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل، هو من هو لا يعدله فتى في قريش نسبا ولا أدبا، وإن كان في قل من المال أي لا مال له، فإن المال عرض زائد وظل يراوح، وإنه جاء يخطب ابنته، وإني جئت أخطب ابنتكم لابن أخي لتزوجوه فزوجوه. وبعد 15 سنة صار العريس نبيا والعروس أما للمؤمنين، ونزل في البيت الصغير جبريل يدلجل بالوحي ويدوي بآيات الذكر والقرآن والنور والهداية للناس والعالمين. يا سبحان الله، يا من يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اختار الله نبيا آخر الزمان صفوة البشر وأفضل الرسل على الإطلاق، اختاره في مكة بين جبال عالية ووهاد وعرة ومسالك ضيقة وطرق صعبة وعرب، واختاره أمي حتى لا يقول من عند نفسه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أرسله الله عز وجل وجبريل نزل بالوحي، ولكنه أول ما رأى جبريل خاف، وهذا الإيمان وهذه العقيدة، قال يا خديجة لقد رأيت اليوم منظرا، رأيت أحدا ولا يستطيع يقول أن هذا جبريل، حتى اللحظة لا يعرف أنه جبريل. أخبره جبريل بعد ذلك، قال لقد رأيت شيئا أخافني، رأيت وقد كان يتعبد الله في غار حراء، رأيته على 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب، يا خديجة لقد خشيت على نفسي. لما جاءه جبريل ماذا كان رد فعل خديجة؟ قالت له خديجة رضي الله عنها، قالت له سجمي بتموت، تاني ما تمشي، خلاص تاني دي آخر مرة، البوديك شنو تاني ما تمشي، قلت كده يا خلي جبريل في نسوان ما بثبت من الراجل، لما نجي ضيف خلي جبريل، لو جي ضيف ساكت جاها بيه جوا، قال لا يا مرأة جونا ضيوف، ترى ضيوف تسبع قلبه، ضيوف يا من تسبع قلبه، المرأة العاقلة بتقول له الضيوف جو حباب عشرة الخير راقد وما في أي حاجة في البيت، تقول له بس يتناول لك عيش ب2000 وهو ماشي، تقول له وطماطم ب1000 جنيه، لما نصل الباب تقول له ما تنسى زيت السمسم، لكن المرأة المطرطشة الراجل يقول لا جو ضيوف، ضيوف سجمي ضيوف تطير لك ذاته، لو لو لو بتبات انهار، تاني ما يقدر يبقى عنده رجولة عشان يقول له زول ارحم معنا البيت اتفضل، لأن المرأة بتطير قلبه، تقول له ضيوف شنو في الزمن ده، الزمن ده الزول كان مسخ رقبته ما خلى حاجة، تجيب لنا ضيوف كمان، شوف فاطمة مريحين أنا تقول له تجيب لنا ضيوف. خديجة قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتغيث الملهوفة وتحمل الكلة أي الضعيف وتعين على نوائب الحق. تقف مع الناس ملماتهم، وبينما هو في البيت جاء جبريل في البيت، قال يا خديجة إن الذي جاءني في الجبل ها هو أراه في البيت، وخديجة لا تره لأنه يأتي له الوحي، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين من حوله لا يرونه، إنه وحي الله، إنه كلام رب العالمين، ليس بأساطير الأولين وليس بكاهن ولا مجنون، وما صاحبكم بمجنون. لذلك قال لها هذا هو، قالت لكني لا أراه، قال إني أرى هذا هو، لكن والله وأقسم بالله اختيار لخديجة رضي الله عنها اختيار موفق، كون على نفس واحدة كبيرة داير له عقل، هو ما لا عقل، ما داير له شكل، داير عقل والله الدور. لما قتلوا قال له إن أنا شايفه، قالت ولكني لا أراه، قالت له انتظر، جلست وأجلسته في حجرها في نصها، أتراه من النص كده شايف؟ قال نعم هذا هو. وجبريل ما تكلم معه، بس بيصهر له لسه الندم والوحي لسه ما جاء. وضعته على فخذها الأيمن باليمين، أمكن احتفل، أترى؟ قال نعم. وضعته على فخذها الأيسر، قالت أترى؟ قال نعم. حسرت عن رأسها كاخات طرح فوق راسها كشفتها، ورفعت فستانها، أتراه؟ قال لقد ذهب. قالت ابشر إنه ملك وليس شيطان، لأنه ملك في نظر زيد بن جنب، يعني الملكة كشفت راسها الملائكة بطيروا، عشان كده الملائكة طايرين من السودان ما قاعد يجنبوا في السودان، لأنه صفى يعني فكاش شعري. قال لك إن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة، الملائكة بخشوا في محل تقايله دي ملائكة، عشان كده اختبر كشفت راسها في بيتها مع دراجلها بحلاليها، في بيتها مع راجلها رأس راسها كان. لما كشفت راسها ذهب جبريل، قالت ابشر فإنه ملك وليس شيطان. الإيمان بالله هو الذي كان يحدو وكان يكون مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان هو من عند الله، وبما عند الله واثق، ما تعرض له من الأذى وصنوف التعذيب والتنكيل والدعاية والشد والنكاية والحصار في شعب أبي طالب والضرب والخنق والقتال والغزوات والمواقع، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات 27 غزوة، 27 غزوة في 10 سنوات، غزا بنفسه يركب الجواد والفرس ويحمل الراية ويسل السيف. إيمان قوي، ما كان لنبي إذا لبس سلامة حربه أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. هو الذي كان يقول لو وضع الشمس بيمين والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يقضي الله فيه أمر كان مفعولا. ده إيمان. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إيمان قوي، إيمان قوي، إيمان. قال عليه الصلاة والسلام رأيت فيما يرى النائم أن الله أنزل ميزانا فوضع الأمة، الأمة مما رسول الله مرسله، المسلمين والكفار ده كله يسموا أمة، لأن الكفار الآن المعانى يعتبروا أمة الرسول، أمة الدعوة، أمة الرسالة، ونحن أمة الإجابة، يعني نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أجبناه، وهؤلاء أمته الذين مطالبون بنشر، نحن مطالبون بنشر دينه عليهم، وعليهم أن يؤمنوا، فهم أمة دعوته جمع الله له الأمة من أولها إلى آخرها. قال فوضعت الأمة في كفة ووضعني الله في كفة الميزان فرجحت بالأمة كلها. بل لا يرجح بالأمة كلها، لو وضع الله أمم الأرض قاطبة وأنبياء الله ورسله قاطبة في كفة لرجح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميعهم إنسهم وجنهم. هو صاحب الإيمان الفذ والعقيدة القوية الراسخة، كيف لا وهو يسمع وحي الله ويسمع كلام الله ويكلم الله، كيف لا هو رسول الله؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. قاد المعارك وقاد الجيوش صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني من جوانبه حياتي عبادته وخشيته لربه، أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. كان يصلي الليل حتى تتورم قدماه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قالت عائشة رضي الله عنها قام الليل يصلي قرأ آية فما جاوزها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قالت عائشة يردد الآية ويبكي حتى أذن أذان الفجر فما قام من الليل إلا هذه الركعة، ركعة واحدة وتره وقيام ليله وبآية وبآية، يقوم الليل بآية. من أخشى الناس؟ من أتقى الناس؟ من أعلم الناس بالله؟ إذا كان يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، يقول أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه قوله تعالى من سورة النساء، أو قرأ عليه فلما بلغ الآية من النساء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال ابن مسعود رفعت عيني وجهي فوجدته فإذا عيناه تجرفان الدموع يبكي ولقد عجبت. الشاهد بكى والمتهم لم يبكي، الشاهد بكى والمتهمون نحن ما بكينا. لماذا يبكي؟ هو مجرد شاهد، لكن لما تذكر الشهادة والموقف العظيم بكى. الشاهد ما عليه تبعات، الشاهد ما خدته في حراسة، الشاهد ما خدته في قفص، الشاهد ما معرض لإدانة، الشاهد بيجيب ويجيب يقول كلامه ويمشي، مجرد انه حيشهد بكى. ونحن المشهود علينا، نحن المتهمين، زول فينا قاعد يبكي؟ ما قاعد نبكي، لانه الناس اذا عت المانجو ما خلوا لنا حاجه نبكي، ولا كاظم الساهر ولا كاسم المنو، ما عارف دي امه. قرار مجلس الامن بجاي والناس اللي يحتفلوا يقول لك بالمولد، قال التذكره ب 500,000 بطر بطر وإسراق فينا بالضباط، لأن خرطوم عاصمة الثقافة سنة 2005. كل الذين يزعمون حب رسول الله يكذبون، لو كذبوا لو صدقوا لقاطعوا الخنا والمجون. لو ناس صادقين بحب الرسول كاظم الساهر ده الحاج خرطوم ويعمل حفلة في رياض الضباط، التسكيل ب500,000 حكم الدين في ده شنو؟ حيغني قشره؟ حيغني قشره؟ حيرتل قشره؟ والنسوان والبنات يا اخي، في فنان جاء في بنات غمرا في السودان غمرا جابوهم في الجرائد غمرانات، ما اعرف برضو اسمه كان منه. مش أمة مستهدفة، ولأننا مستهدفون نحب أن ننسى مآسينا بالضجيج والصياح، وأحيانا بالرقص والغناء وبالطرب والمجون وبالخنا. ولما تبترع قالوا تطرف جيلنا، لما سما قدرا وأعطى للبطولة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. أتطرف إيماننا بالله في جمع تطرف في الهوى وتزندق؟ فينا مطرفين في الباطل، مطرفين في الأغاني، مطرفين في الخلا. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان دوما بالكتاب مصدقا؟ قالوا تطرف جيلنا لما سمع، وأعطى للبطولة موثقا، والأقصى قيد التهديد. ونحن في الخرطوم في نادي الضباط نستضيف كاظم الساهر. لماذا؟ لأن من حضر الحفلة سيجد مئات الحسنات، ولأنه سوف يكون طيلة لحظات الحفلة في قربة وعبادة لله سبحانه. أو هكذا يزعمون، أو هكذا يقولون. إخواننا التناقضات شنو؟ يقول لك بحب الرسول والمولد وميدان المولد وحلاوة السمية والفولية وكاظم الساهر وإذاعة المانجو. أدركت أن هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا أن تغير ما بنفسها. المبدي بأمريكا شنو؟ والمبدي بمجلس الأمن شنو؟ والمبدي بالكفار في ديار المسلمين شنو؟ إذا هم فتحوا للكفار قلوبهم وعقولهم وأفكارهم ومناهجهم وإعلامهم وثقافاتهم، ماذا بقي؟ الدبابات. بقي احتلال أمريكا لديار المسلمين بالمارينز. وقد احتلت أمريكا عقول المسلمين وأفكارهم بوسائل الإعلام والفضائيات، وليس فضائيات أمريكا، فضائيات أمريكا أحيانا أكثر حشمة من فضائيات المسلمين. أحيانا بعض الفضائيات في أمريكا إخبارية بس، لكن إحنا غنى ورقيص وحفلات وكلام فارغ وضياع. ولا نبكي ورسول الله يبكي لما اقتلي عليه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما حن أسألك، انت ما متهم، انت بس حتشهد عليهم. قال لي حنجيبك تشهد بك، والبشهد عليهم بيرقصوا في نادي الضباط. أمة عجيبة، أمة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عبادة لله وأكثر الناس خشية لله، هو الذي قال عنه عوف بن مالك الأشجعي: وقفت أصلي خلفه فبدأ بالفاتحة وقرأ في البقرة، قلت يركع عند المئة فما ركع حتى انتهى من البقرة، قلت يركع عند نهايتها فما ركع، فبدأ بآل عمران، قال فقلت يركع عند المئة منها، فجاء المئة ولم يركع، قلت ينتهي عند آخرها فانتهى من آل عمران واستفتح بالنساء ركعة واحدة، يقرأ الله عز وجل، يقف بين يديه، يصف أقدامه، يجمم قلبه قبل أن يجمم وجهه شطر المسجد الحرام، يجمم قلبه إلى القبلة، يصلي لله خاشعا وخاضعا حتى إذا قرأ قلت يقف عند المئة من سورة النساء، فجاوز النساء، قال فهممت بهم سوء أن أجلس وأدعى رسول الله واقفة أو قائمة، قال فما ركع إلا بعد أن انتهى من سورة النساء. ستة أجزاء في ركعة واحدة، ده قيام ليل، ستة أجزاء في ركعة واحدة. هو أعبد الناس. ثالثا، من الجوانب المشرقة والمهمة والضرورية في حياته صلى الله عليه وسلم أخلاقه، سلوكياته، ممارساته. أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال عنه جرير بن عبد الله البجلي: ما حجبني، يعني احتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم، وما رآني إلا تبسم. قال ما شافني إلا يتبسم لي. قال بعضهم: ما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما. أخلاق عجيبة. يمشي في الطريق ومعه أبو هريرة، يروي أبو هريرة يقول: نمر على أطفال صبيان يلعبون، نسلم عليهم ونمضي، ورسول الله يأبى أن يجاوزهم إلا أن يصافحهم في أيديهم. يجيب مع الشفاء والصحابة ماشيين ورسول وراهم، ما عارفين وراهم، بعد مسافة التفتوا فلم يجدوه، فإذا هو واقف مع الأطفال يصافحهم في أيديهم. نحن الشفع في الجامع ما قاعد يخلوه في الصف يطلعوا من الصف يرجعوا له. لا يجوز شرعا إرجاع طفل يقف في الصف إذا كان مميزا 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات ما يجوز. ولم يرد في الشرع دليل. والحديث الذي أن الصف الأول للرجال والثاني للأطفال والثالث للنساء حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. والذي تقوم به الحجة حديث أنس بن مالك وهو طفل في صحيح مسلم أن النبي أوقفه بالقرب منه وأوقف أم أنس أم سليم أسفل منهما، فدل على أن الطفل يمكن أن يقف في الصف مع الرجال الكبار. خلونا من الكلام بتاع زمان ده، شاف قالت ورجع فينا متخصصين في الجوامع بس يرجع الشفع وينهرون ويحملوا لهم مالكم مالهم وفي الجوامع مالكم مالهم ما تخلون. يا أخي الحسن بن علي يعتلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فطال سجوده حتى هم بعض الصحابة أن يرفع رأسه ليرغم الأمر. في صحابة قالوا ده يشوف الحاصل شمزته الحكاية طولت كده ماله هم ذات هم. بعد مسافة رفع قال اعتلاني ابني الحسن بالله يشوف الله يا أخي في البيت خلي في الجامع يصلي بالناس حتى الجامع كله كان ضجة يقول لك ولدي ده أمسك ولدي ده عليك أنت إمامنا أي لكن ولدي ده ما يجي يلعب لنا في الجامع ده هنا أمسك ولدك يا أخي طلع فوق راسك ولا طلع فوق هناك. ماذا الصحابة الدمين ذاته قال لهم معلش اعتلاني ابني الحسن فخشيت أن أنزله قبل أن يقضي نهمته. اللعب نهمة قال لك ما كمل نهمة ما بنزله وبيصلي بالناس كما ما بصلي براه بيصلي بالناس وساجد جريك فوقه. نحن عندنا أخلاق تقال نحن عندنا أخلاق المسلمين حتى عندنا أخلاق يا أخي أي زول تشكله بس الطعف اسمه يقول لك أنا أخلاقي هنا يأشر لي نخرته. شو يعني أخلاقك هنا يعني لا تطلع ولا شنو الزنقة ومرته الناس المدرسة مكرهنه في رسوم الأولاد الطالع للفلس في راسه إذا جيت في الشارع يشارك بلا سبب الحاصل شنو أخلاق الناس باقت لكن أخلاق النبوة واسعة مع الأطفال أشوف عجيب يسلم يصافعهم في أيديهم. أخلاق يمازح أنس يقول له يا ذا الأذنين يعني أبيضنين أبيضنين قال له الرسول قال لي أنس يا ذا الأذنين يمازحه طفل صغير قال له يا ذا الأذنين يأكل مع الأطفال في مائدة واحدة ما قال دي الريالات السائلة وبتسيل بجاي وبيطلق بتولنا الأكل ويكرهون ولهم الشفع دير يأكل مع الشفع وأريدنا شفع شفع ناس آخرين يأكل مع شفع ناس آخرين. يرى الرجل يرتجف يقال له هذا رسول يرتجف يقول يا هذا هون على نفسك إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديد أنا أمي كانت بتعوص العصيدة وأنا كنت أخذ العصيدة إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديد. حياة حياة عجيبة أخلاق. والله البشرية والإنسانية والخواجات والكفار والمسلمين والمؤمنين عالى جميعهم على رسول الله في الأخلاق. لا تغضب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه آداب عجيبة آداب عجيبة أخلاق عالية أخلاق فيها تجرد. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. أخلاق وأهم شيء في أخلاقه أن أخلاق جامعة الرحمة يرحم وأخلاق فيها الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانة. جاء زيد بن سعنة اليهودي زيد بن سعنة اليهودي دخل على رسول الله بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. إخواننا زول كان لقى زول وسط أصحابه بنبي زول قال يا محمد إن لي عندك دين. أنا عندي عندك دين وإنك ما طلتني. شوف ما طلتني زول يقول لك ما طلتني. وإن المطل عادة بني هاشم من زمان التراث ما طلتني. قال له أجدى نبزوا ونبز أجداد وزاته. قال له وإن المطل عادة بني هاشم وعبد المطلب من زمان انتوا ناس باطلين. الدين حقي في ناس ما بيتحملوا. سل عمر سيفه سل سيد ذلك قلت زول طوالي الراجل خاف قال فقال له رسول الله: يا عمر، أنا وهو أحوج منا، أحوج إليك منا من الذي فعل، محتاجين أكثر من الذي فعل، تأمرني بحسن القضاء. أزول عنده عندي حق، أزول عنده عندي حق، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. قل له حقك بأخلاقك، مشك للناس دائما يزول حاجة قل له الدين حقي، لكن ما تلبزه. تأمرني بحسن القضاء، وشوف شوف شوف زول ده زي ده، ورسول الله ما ماطلوا، وإن لأجله 3 أيام، لكن لسه باقي له 3 يوم، يعني المواعيد اللي حيحل بها الدين لسه باقي 3 يوم. اللي أخوي مستعجل ساكت، لسه باقي 3 يوم. قال له يوم كده يوم كده، ده المحل الاتفاق لسه ما جاء، 3 يوم لسه باقي. ولكن يا عمر وفه صاع، أديه بالصاع ما يحتاج، اعطه وزده 20 صاعا لأنك روعته، عشان قطعت قلبه وخفت أديه 20 صاع زيادة. ده نظير تخويفك إياه. قال زيد بن سعد: أشهد أن لا إله إلا الله الذي بعثك بالحق نبيا، ما فعلت هذا إلا لأني قرأت التوراة فوجدت فيها كل الصفات إلا صفتان جئت أختبرهما، لا يزيده الجهل إلا حلما. بدر ما تسيء وتجهل عليه يكون حليم عليك. لا يزيده الجهل إلا حلما، ولا يعاقب مسيئا أساءه إلا إحسانا. والذين عملتين ليك ليه منفعا معه وفي نفس الوقت أداه كويس أخلاقه. والله لو أني قلت بدون مبالغة أعظم إرث وأغلى تراث وأعظم ثروة تملكها الأمة اليوم هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بها رصيدا وكفى بها للأمة ذخرى وسندا. أخلاق عجيبة، الصبر، الاحتمال والصبر، مكة والجبال، وشرف العيش وحصار شعب أبي طالب، وطرده من مكة وطرده من الطائف وضربه ووضع سن الجزور على ظهره وهو ساجد وإساءته. قالوا: معلم مجنون، ساحر مرتاب، كذاب، تكلموا فيه وهو يحتملهم، يجاهد وتضرب يده ويسيل دمه ويقول: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. يضرب على رأسه فيسيل دمه فيقول: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. تسج يوم أحد رباعيته ويدخل المغفر، الحديد بالمغفر في الرأس في وجنته عليه الصلاة والسلام، ويسيل دمه، يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويدخل مكة فاتحة عليه الصلاة والسلام، يدخل مكة والجرود والحديد منتشر بين يديه، يطأطئ رأسه ولحيته تمس ركبته ذلا لله وتواضعا، ويسمع قائلا يقول: اليوم يوم الملحمة، فيقول له: اليوم يوم المرحمة، ويقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الصبر والجلد والقوة في الدين والشجاعة، كان شجاعا منقطع النظير لما جاءه أبي بن خلف يوم أحد، جاء يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: محمد لا نجوت إن نجا. تعرض إليه مجموعة من الصحابة ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوه، هل بتسمع وشوف عنده حياء؟ أشد حياء من العذراء في خدرها، حياء زي حياء العروس الجديد، أشد حياء من العذراء في خدرها، رحيم لكن شجاع. أنا الضحوك القتال هكذا قال. أنا الضحوك القتال. الضحوك في الغالب لا يكون قتالا، بتاع الضحك ما بيقاتل أصلا، قلب موت. والقتال بيكون ما بيعرف الرحمة، بيكون قاسي، لكنه ضحوك في مواضع الضحك وقتال في مواضع القتال. أخذ الحربة من الحارث بن سمة، الحارث بن سمة أخذ منه الحربة. قال الصحابة وانتفض، وانتفض كما يتطاير الوبر من ظهر البعير إذا انتفض. الوبر ده بيكون بعض الأشياء بتمسك في البعير في ظهره، لما ينتفض الحياة بتطير. فتطاير أصحابه عنه، قال لما أخذ الحربة وانتفض تطاير أصحابه عنه كما يتطاير وبر الجمل إذا انتفض. ثم ضربه، وكان أبي بن خلف في كامل عدته من الحديد، فضربه في عنقه فتأدد أي تزعزع حتى سقط من على فرسه ويقول قتلني محمد، ومات في الطريق وهو في التنعيم بضربة واحدة. وأسوأ الناس يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. كان لحق نبي قتلك، انت تاني يوم القيامة عندك اي حاجة، يعذبوك عذاب عذاب الويل. وكان زول قتل نبي زي اليهود ديل جريمة كبيرة. أسخى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، والذين قتلهم النبي بيده يعد على أصابع اليد. منهم أبي ابن خلف، شجاعة منقطعة النظير، أخلاق كاملة ودين تام. هذه بعض جوانب حياته المشرقة، وكل حياته مشرقة صلى الله عليه وسلم. عسى أن تنتفع الأجيال، وعسى أن تحيا القلوب، وعسى أن تصحح المسيرة، وعسى أن يقوم الإعوجاج، وعسى أن ينتشر النور، وعسى أن نقوم مقامه في أمته، نخلفه بخير، نبلغ دينه، نوصل للناس رسالته. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نختم الخطبة بواجب الأمة تجاه نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا هو نبينا، هذا هو فخرنا، هذا هو مجدنا، هذا هو عزنا، هذا هو مبعث وسر نهضتنا، هذا هو سبب هدايتنا، هذا هو الذي جاءنا بالنور، هذا الذي جاءنا بالهدى، هذا الذي جاءنا بالبينات من ربه. ما واجبنا تجاهه؟ الواجب الأول حبه وتوقيره وتعظيمه في النفوس، أن يعظم وأن يحب. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرقون بابه بأظافرهم، بل أظافرين أدب، يخبط الباب بالأظافرين، يخبط ابن سلم بالأظافرين. قال أنس، والحديث بالترمذي، كان إذا خرج على المهاجرين والأنصار من أصحابه وجلس بينهم لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه لينظر إليه. قال خلا أبو بكر وعمر فإنهما ينظران إليه وينظر إليهما، يتبسم في وجهيهما ويتبسمان في وجهه. لما يطلع على الصحابة، الصحابة كلهم بدنقوا الرسول في اثنين، ما بدنقوا الرسول بيعاملوا له عديل، هو بيعاملوا له بيتبسم له وبيتبسم له، والبقية منذر الرسول. هو الذي قال أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، رواه البخاري. قال أبو بكر وعمر، واحد أضاني والثاني عيني، كلام واضح ما دار له لفه دوران. قال هو عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. قال عمرو بن العاص ما كان أحد أحب إلي من رسول الله، ولو أنك سألتني أن أصفه لما استطعت لأني ما كنت أطيق أن أملى عيني من وجهه أبدا. كانوا يحبونه، بل كان جذع النخلة، جذع النخلة يحن إليه. وسمع الصحابة في المسجد جماد وخشبة، خشبة تحن إلى رسول الله كأنها حنين العشار إلى أمها. فصيل ناقة فقد أمه، حتى نزل من على منبره وضع يده على الجذع النخلة الخشبة الجماد. كان الحسن البصري يقول: خشبة تحن إلى رسول الله وقلوب مسلمين ومؤمنين لا تحن إليه. خشبة تحن إليه، وضع يده عليها وجعل يربط عليها، فجعل صوتها يهدأ رويدا رويدا كأنه طفل بين أحضان أمه تسكته. يمر على جبل أحد فيهتز، يقول: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. كان معه أبو بكر وعمر وعثمان. يقول أحد: جبل يحبنا ونحبه، ومن حبه عليه الصلاة والسلام كثرة ذكره والشوق إلى لقائه وعدم الرغبة عن سنته وكثرة الصلاة عليه والبكاء عند ذكره صلى الله عليه وسلم. ولقد عرف عن الأئمة جعفر الصادق والإمام مالك بن أنس وأبو عبد الله بن مسعود من قبلهم أن رسول الله إذا ذكر كانت تصفر ألوانهم ويبكون. هذا من حبه صلى الله عليه وسلم، حبه. ثانيا اتباعه. من حق من حقه على أمتي أن يتبعوه وأن لا يبغوا شيخا ولا قائدا ولا زعيما بدلا منه. أنا ما أعرف الناس ليه يكوسوا زعماء. أنت فاقد زعماء؟ أنت عندك رسول الإسلام داير لك شيخ تباريه أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ داير لك إمام تعظمه أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حبه واتباعه والاهتداء بهديه وحب صحابته وحب آل بيته، هذا من الدين. من الدين أن تحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحب أصحابه، وأن تتولاهم، وأن تناصرهم، وأن تذب عنهم، وأن تقيم سنته، وأن تنصر دينه. هذه حقوقه عليه الصلاة والسلام على الأمة. وأن لا تبتدع في دينه. والذي أقوله ولا أخشى في الله لومة لائم، لا يوجد في الكتاب ولا في السنة شيء اسمه عيد المولد. ما في مولد في الدين. الناس دايرين دين ولا دايرين حاجة تانية؟ دايرين دين، ما في مولد في الدين. لم يمر يوم واحد على الصحابة لا قروا بخاري، لا قروا السيرة، قالوا ليلة شان يوم 12 ربيع نعمل عطلة، ولا قروا ولا عملوا ذكر، ما عملوا أي حاجة. المولد ليس من سنته. العلماء الذين أجازوا المولد قالوا المولد لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، ولم يفعله الصحابة. وإذا كان كذلك أقول بقول حذيفة: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وفي السنة أحداث عظام ووقائع دسام نحبها: بدر والإسراء والمعراج ومولده وهجرته، ولكن لا يحدث فيها عبادة إلا إذا أمرنا الله ورسوله بذلك، وإلا فإن هذا يعني أن الدين ناقص. والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمولد بهذه الطريقة الموجودة إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطريقة الموجودة دي النسوان والبنات ومختلطين وحلاوة ماشيين يأكلوا حلاوة، يقول لك طلع من المولد بلا حمص. ما قالوا طلع من المولد بلا سنة، لأن المولد ما فيه سنة. المولد غير الحمص ما فيه حاجة، حمص حلاوة بس. يا أخي إذا كان 500 سنة الرسول والخلفاء الأربعة والصحابة والتابعين وتابع التابعين بعد تابع التابعين جو الأئمة الأربعة، وبعد الأئمة الأربعة جو من بعدهم ثلاثة أجيال. واحد فيهم عمل مولد بالغلط، ما في زول قال لي صاحبه بعد يومين المولد حيجي، ما قالوا نهائي، ما حصل. حصل في عهد الدولة الفاطمية وامتد حتى مولد الحلاوة سمسمية، من الدولة الفاطمية إلى الحلاوة سمسمية امتد المولد. في الدين ما في مولد، أتحدى واحد يقول لي الآية قالت أعمل مولد الرسول، ولا يقول لي الرسول عمل مولد نفسه، ولا يقول لي أبقى الصديق قال الساحة دي حقة المولد يوم 12 ربيع من كل سنة، ما تجي شغل أي غير يمشي يجاسته يمشي يغني في بيته. وجو جابوا النوبات والطبول وقالوا ده مولد الرسول، أتحدى زول يقول لي أبقى عمل كده. ثانيتين ذهما في الغار، أتحدى زول يقول لي عمر بن الخطاب عمل مولد، أتحدى زول يقول لي علي بن طالب عمل مولد، أتحدى زول يقول لي الإمام مالك عمل مولد. الإمام مالك سئل تلاميذه عن المولد قال المولد إذا كان معهم منكرات وتجمع نساء فإنه بدعة ومنكر، وإذا خل المولد من المنكرات واتخذت الليلة وعظمت بعبادة كان بدعة شنيعة. ده كلام الإمام مالك، منقول عن الإمام مالك أن المولد بدعة شنيعة. في الدين ما في، وين في الدين في, في, في, في, في مولد؟ الناس يقول لك بنحب الرسول أكثر من أبو بكر، أكثر من عمر بن الخطاب، أكثر من الصحابة. هذا هذا هذا زور بهتان. الحب الحقيقي ناس كان بجهد حوله، ناس يحمو بأجساده وما عموا لمولد. المولد إذا كان عبادة لم يرد بها دليل لا من كتاب ولا من سنة بدعة، وإذا كان عبث لا يعبث باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتلاعب بدينه. الناس مش المولد ليه؟ وريني زول مشى ميدان المولد استفيد، حيستفيد شنو في المولد؟ ديل قاعدين يتوطحوا، وديل قاعدين يتمايلوا، وديل قاعدين يرقصوا، وديل قاعدين ينشدوا، وديل قاعدين يبيعوا الحلاوة، في شنو؟ سيرته ينبغي أن تعلم كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. سيرته كل الناس يحتاجها، وسيرته دي إلا في الميادين. يقولوا ده نعلم أطفالنا حب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم أطفالنا حب رسول الله ولا يعلمون الابتداع والخروج على شرع رسول الله. قال عبد الله بن سعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفينا. وقال ابن عباس إنه لا تمر بالأمة لا يمر بالأمة يوم إلا أحيوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. هل هذا هو عصرنا؟ إن المولد الذي اتخذه الفاطميون من ذي قبل وامتد إلى يومنا هذا لأهداف وأغراض سياسية، إنهاء الناس عن مفاسدهم وعن ظلاماتهم واكتساب سند القلوب الشعوب السند الشعبي والتأييد الجماهيري زورا وبهتانا، هو الذي ضيع الأمة. ينبغي أن يصان دين رسول الله من العبث ومن الابتداع ومن الزيادة ومن التحريف، حتى ولو كان باسم الدين، حتى ولو كان باسم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس الحب الصحيح وليس الحب الحقيقي. أسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، ويقام فيها الدين ويحكم فيها الشرع، وتنصر فيها السنة وتقمع فيها البدعة. اللهم يا إلهنا ويا مولانا، اللهم اجعلنا من جند رسولك المفلحين وحزبه الصالحين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته واسقنا من حوضه واجعلنا من أتباعه ومن ناصري سنته ومن القائمين على شرعه ومن الداعين إلى دينه ومن المحافظين لحدود الله. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدك يقام فيها الدين ويرفع فيها وينشر فيها وتنشر فيها السنة وتقمع فيها البدعة يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،